موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها حادثة حنين الجزاء. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان جزع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان يقف إليه. كنت زمان لما بقرأ الحديث ده زمان على الناس كنت فهم له، هذا الفهم قاله بعض العلماء لكن هذا فهم خطأ في الحقيقة. كان فهمي لهذا الحديث أنه كان يقوم إلى جزع، يعني كان يقف فوق الجزع، لكن الصحيح أنه كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس يخطب. فقال له رجل من الناس: هل نصنع لك منبرا؟ قال: نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقف يكلم الناس فكان أحيانا لما يتعب شوية يقوم يستند إلى جزع من الجذوع اللي هي العمدان اللي في المسجد، فكان يستند إلى هذا الجزء، يحط كتفه كده عليه وجنبه كده ويقف يكلم الناس، أو يحط إيده كده عليه ويقف يكلم الناس. فيقول جابر: كان جزع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجزع مثل أصوات العشار. العشار اللي هي جمع عشراء، يعني اللي هي الناقة اللي خلاص عايزة تولد، يعني بتتألم كده عشان عايزة تولد. يقول: سمعنا للجزع مثل أصوات العشار، يعني الجزع حزين عمال يبكي عمال يتألم. النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر كده والجزع جنبه كده، الجزع عمال يتألم ويبكي وهم سمعين، مش النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي سمعوا. يقول: فسمعنا للجزع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه. وفي رواية يقول جابر: فصاحت النخلة اللي هو الجزع دان التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق من البكاء، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه. النبي صلى الله عليه وسلم حضنه حتى أخذها فضمها إليه. ولذلك هذا الحديث كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث كان يبكي ثم يقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، وأنتم أحق أن أشتاقوا إلى لقائه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.